حبايبي يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم الجميع. موعدنا اليوم مع الورقة النقاشية الخامسة، والورقة النقاشية الخامسة من الأوراق النقاشية الجميلة اللي سهل الطالب أنه يميزها ويحفظها بكل أريحية. طيب نبدأ أنا وياكم نحكي بسم الله. الورقة النقاشية الخامسة حكت عن شغلتين، حكت عن محطات الإنجاز، وحكت عن الأهداف التي وضعها الملك عبد الله الثاني في أولوياته لتحقيقها لتحويل التحول الديمقراطي أو لتحقيق التحول الديمقراطي. إذن بدنا نحكي عن محطات الإنجاز وبدنا نحكي عن الأهداف. إذن هدول الشغلتين اللي بدنا نحكي عنهم بهذه الورقة. حبايبي نبدأ أنا وياكم بمحطات الإنجاز. محطات الإنجاز تقسم إلى قسمين، إما محطات إنجاز تشريعي، إذا نتذكر إحنا عمالنا بنحكي عن تشريعات، أو محطات إنجاز مؤسسي، إذا بنحكي عن مؤسسات. إيش المؤسسات اللي بده يعملها؟ إيش التشريعات اللي برضو كان بده يعملها؟ حبايبي لما نبدأ لمحطات الإنجاز تعالوا إلهم واحدة واحدة. محطات الإنجاز المؤسسي عشان نخلص منهم: إنشاء محكمة دستورية واستحداث هيئة مستقلة للانتخاب. غلبناك، بديش منك إشي تاني. إذن بالمؤسسي محكمة دستورية، هيئة مستقلة للانتخاب، خلصنا. غير هيك محطات إنجاز مؤسسي ما في. لما باجي محطات الإنجاز التشريعي بدك تكون مصحصح 100% وانت بتحفظ فيهم أول ثنتين عشان ما تتغلب. اتذكر انه هدول الثنتين الأولى والثانية بيشبهوا الإنجازات الداخلية تبعون الملك حسين بن طلال. إذا هيصفى عنا تعديلات دستورية، وصفى عنا كمان إشي بتعلق بتاع اللي هو اللي بنحكي عنه إحنا التعزيز الحريات. إذن صف عنا تعديلات دستورية، صف عنا تعزيز حريات. الثالثة بدك تكون مصحصح. شو إجا حكالك؟ استحداث مؤسسات ديمقراطية. طب ما أنت بتحفظ بمحطات إنجاز تشريعي. إذن اتذكر أن النقطة الثالثة بتتعلق بالمؤسسات، بس أني مؤسسات؟ ممتاز، هي بتحكي عن المؤسسات الديمقراطية. إذا صفى عنا ثلاث: تعديلات دستورية، تعزيز حريات، واستحداث مؤسسات ديمقراطية. طب الرابعة؟ الرابعة من العنوان، ما احنا بنحكي محطات إنجاز تشريعي. تشريعي، إذا صفى في عنا تشريعات. شو مالها هاي التشريعات؟ تشريعات ناظمة للحياة السياسية. إذن صفوا عنا لحد الآن أربعة، نحفظ الخامسة. مجلس النواب ضل بنظامه الداخلي القديم ولا غير عليه؟ غير. إذن طوروا، إذن هاي تشريعات زيادة. إذن تقدم نوعي لمجلس النواب في تطوير نظامه الداخلي. إذن صفوا محطات الإنجاز التشريعي خمسة: واحد تعديلات دستورية، اثنين تعزيز حريات، ثلاث اللي هيك بتحسها لغم تشبه هاي استحداث مؤسسات ديمقراطية، رقم أربعة أخذناها من العنوان تشريعات ناظمة الحياة السياسية، رقم خمسة تقدم نوعي لمجلس النواب بتطوير نظامه الداخلي. إذا خلصنا محطات الإنجاز التشريعي وخلصنا محطات الإنجاز المؤسسي، حكينا المحكمة والهيئة اللي هم مأخوذين من الإنجازات الداخلية للملك عبد الله الثاني. بضل عنا آخر عنوان بالورقة النقاشية الخامسة اللي هو بيحكي عن الأهداف. حبايبي إيش الأهداف اللي وضعها الملك عبد الله الثاني عشان يحققها في الورقة النقاشية الخامسة؟ أي كلمة تطوير؟ تذكر أن التطوير دائما للأهداف. في شغلتين بدنا نطورهم: تطوير القوانين السياسية الرئيسية وتطوير القطاع الحكومي. إذا بدنا نطور قوانيننا السياسية الرئيسية، وبدنا نطور الحكومة، نطور القطاع الحكومي. إذا هدول فيهم كلمة تطوير. نيجي لرقم 3 و4. رقم 3 راح أحكي عن الأحزاب، رقم 4 راح أحكي عن السلطة القضائية. لما حكى عن الأحزاب قال بده يكون إلها دور أكثر، إذا تحقيق دور أكثر فاعلية للأحزاب. لما حكى عن السلطة القضائية قال بدنا نستمر في بناء قدرات السلطة القضائية. إذا حكينا الأولى والثانية فيهم تطوير، تطوير، طورنا القوانين السياسية الرئيسية وطورنا القطاع الحكومي. لما إجينا للأحزاب والسلطة القضائية قلنا الأحزاب بده يكون إلها دور أكثر. لما حكينا عن السلطة القضائية الاستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية. آخر وحدة سهلة، مش إحنا حكينا إنه عنا جامعات ومراكز أبحاث اللي إحنا بنسميهم هدول مؤسسات المجتمع المدني، لازم يساعدونا بأنهم يحطوا حلول للمشكلات. بس سهلة. إذا الرقم 4-5 سهلة جدا، قيام مؤسسات المجتمع المدني. مين هم مؤسسات المجتمع المدني؟ الجامعات ومراكز الدراسات. شو بدهم يعملوا؟ إنتاج أفكار للتحديات، إنتاج أفكار للتحديات. إذا هذا الإشي اللي بدهم يعملوه. بسألني طالب أستاذ طب كيف الأسئلة الوزارية ممكن تيجي عليهم؟ شوف يا مولانا الشيخ، واحدة مما يأتي ليست من محطات الإنجاز التشريعي، مثلا قرار تعديلات دستورية، تعزيز حريات، استحداث مؤسسات ديمقراطية، تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومي. إذا لحالك صرت مميز مين النقطة اللي كانت بالأهداف ما كانت بمحطات الإنجاز التشريعي. واحدة مما يأتي ليست من الأهداف اللي وضعها الملك عبد الله الثاني، قرار تعديلات، تعزيز حريات، استحداث مؤسسات، وبيجيب لك مثلا خليني أقول نقطة معينة. إذا أنت سهل إنك تكون مميز مين المجموعات مع بعض. إذا التشريعي عشان تتذكر تعديلات وتعزيز، واللي كانت بالنص مؤسسات ديمقراطية، الرابعة نفس العنوان تشريعات، والأخيرة لمجلس النواب إنه طور نظامه الداخلي. المؤسسة محكمة دستورية وهيئة مستقلة انتخاب. لما نيجي للأهداف في أول تنتين، تطوير، تطوير القوانين السياسية الرئيسية وتطوير أداء القطاع الحكومي. الثالثة والرابعة الأحزاب بدنا نحقق لها دور أكثر، والسلطة القضائية بدنا نبني قدراتها، وأما الخامسة فكانت لمؤسسات المجتمع المدني يعطينا حلول للتحديات. هيك أنا وياكو بنكون ختمنا الورقة النقاشية الخامسة، بنشوفكم بالورقة النقاشية السادسة إن شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.